علمي أصولي، فمن كان قد غمض عليه شيء ذلك وأراد الاستيضاح فلا يسمح ذلك، وإلا فهذا ما عندي حول جواب عن تلك المسألة. إذا كانت المسجد وجب على الداخل. لا.